وعن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرطيهما، وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه أبو داود وغيره. هذا أيضا في الحجر على معاذ رضي الله عنه، وهذا قيل أنه كان في السنة التاسعة من الهجرة. فابن شهاب يروي عن ابن كعب بن مالك، وهو كما ورد عند عبد الرزاق في المصنف عبد الرحمن ابن كعب بن مالك، يروي عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنهم أن الرسول عليه السلام حجر على معاذ. ومعاذ رضي الله عنه كما قالوا في شأنه كان لا يستقر في يده مال، كان شابا كريما معطاء يبذل ولا يبالي، فركبته الديون، ولذلك الرسول عليه السلام رفقا بحاله بعثه في السنة التاسعة إلى اليمن أميرا عليها، يعني أوجد له فرصة في عمل ليوفي ديونه رضي الله عنه. فهو عليه السلام كما في هذا الحديث حديث ابن شهاب أنه عليه السلام حجر عليه لما طلب الدائنون منه، فحجر عليه ومنعه من التصرف. ولا يعني الحجر يعني امتهان الشخص أو الحط من كرامته، بل هو لمصلحته ولمصلحة الدائنين، لأنه إذا لم يحجر عليه ولم يمنع من التصرف تمادى وضاعت الأموال، فالحاكم رفقا به وحفاظا على حقوق الآخرين فإنه يحجر عليه، أي يمنعه من التصرف، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا شيء من هذا القبيل حتى تصف الديون اللي عليه، فتطلق يده بعد ذلك في أمواله. وقد تكون هذه له عبرة وموعظة. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله، وإن أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه كل منهما، لكن الصحيح أنه مرسل، فليس ثابتا عن كعب رضي الله عنه، بل مرسل عن ابن شهاب أو عن عبد الرحمن بن كعب يروي هذا الواقع الذي حصل لمعاذ رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام حجر عليه لما كثرت وتراكمت عليه الديون. أحسن الله عليكم، هل يحتج به؟ نعم يحتج به.